بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اسم الفعل واسم المفعول. دي سهلة. أشادة. نعم. أشادة. ما هي زي عادة أشادة. يبقى اسم الفاعل مشيد واسم المفعول. استنى. أشادة مش هي أشادة رباعي. أشادة يبقى اسم الفاعل مشيد واسم المفعول مشاد. أراد مريد مراد. أعاد معيد معاد وهكذا. أفاد مفيد مفاد. أساء مسيء مساء. على طول هتجيب يعني مضارع وتبدأ حرف مضارع برضه مين مضمومة دي هنا تبقى ايه وهناك تبقى ألف. الألف زي الفتحة يعني. رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. آخر حاجة في الأشياء التي تعمل عمل الفعل في نوصلنا لإيه؟ نعم؟ المفعول. من؟ المفعول. اسم المفعول. شوف احنا عرفنا الاشياء التي تعمل عمل الفعل. عرفنا منها عدد. عرفنا منها اسم الفعل صيغة المبالغة. كذلك اللي بعدها اسم المفعول مش كده. وعرفنا المصدر واسم المصدر. الخمسة اللي احنا عرفناهم الاشياء دي كلها عرفنا ازاي انها تعمل عمل الفعل. كل واحد منها لا فعل. عرفنا عمل المصدر وعمل اسم المصدر. وعرفنا عمل اسم الفاعل وصيغة المبالغة. وعرفنا عمل اسم المفعول. اعتقد بس دول. في اشياء اخرى تعمل عمل الفعل نبسطها لكم. في حاجة نقولوا عليها لن نقول التوضيح بس. يعني نسميها صفة مشبهة. يسميها صفة مشبهة من ضمن المشتقات. زي ما في اسم فاعل وصيغة مبالغة واسم مفعول ومصدر وعمل. كل دي تعمل عمل الفعل. في بقى حاجة اسمها الصفة المشبهة. اوضح يعني اوضحها لك. وايه التسمية بصفة مشبهة؟ هي اسمها مشبهة يعني مشبهة باسم الفاعل. شبيهة باسم الفاعل. طيب ايه اصلها؟ طبعا انا سبق ان قلت لكم ان اشتقاق اسم الفاعل لما يكون الفعل ثلاثي زي كتب بنقول اسم الفاعل على وزن كاتب على وزن فاعل. يعني من الثلاثي على وزن فاعل. من غير الثلاثي بنقول ان احنا ناتي بالمضارع ونبدي الحرف المضارع عنه مضمومه ونكسر ما قبل الاخر. يبقى اكرم يكرم مكرم. تقاتل يتقاتل متقاتل. تدحرج يتدحرج متدحرج. قال لك ان في بعض الاحيان ان هذا الفعل تشتق منه صفات مش بالوزن ده. يبقى معايا. ما احنا قلنا بقى الفعل يشتق منه اسم فاعل يا اما على وزن فاعل اللي كان من الثلاثي كتب كاتب قرأ قارئ. واما من غير الثلاثي لابد نجيب المضارع ونشيل حرف المضارع خليه من مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. احيانا الفعل تخرج منه صفات ليست على هذا الوزن. فمثلا على سبيل المثال مثلا حسنة أو حسن فعل ماضي، حسن فعل ماضي. كان المفروض لما أقول لك اسم الفاعل إيه تقول لي حسن، لأنه ثلاثي على وزن فاعل. لكن لا، حسن الصفة اللي اشتقت منه مش حسن، العرب ما قالتهاش، إنما العرب قالت حسن على وزن فاعل. طيب ظرفة، كان المفروض بحسب القاعدة نقول ظارف، لكن ما فيش، العرب ما قالتش كده، قالت ظريف، يبقى على وزن فعيل اهو، يعني على وزن فعل وعلى وزن فعيل. طيب الفعل ساعات حمرة وخضرة، حمرة وخضرة، حمرة كان المفروض بحسب القواعد برضو ان انا كنت قلتها لكم في الثلاثي حامر وخاضر، لكن ده العرب قالت احمر وقالت اخضر، يبقى جابت حسن وجابت فعل وجابت فعيل وجابت افعل، زي مثلا ازرق احمر وهكذا. طيب فرحة، اسم الفاعل فارحة، لكن ده العرب قالوا فرحا وهكذا. فدي كلها صفات تؤخذ من الفعل الثلاثي بس مش على وزن الفاعل. اهي دي اسمها الصفة المشبهة، تاخدين بالكم؟ يبقى اذا الصفة المشبهة هي صفات تؤخذ من الفعل الثلاثي بس مش على وزن الفاعل، لا يعني على وزن فعيل زي ظريف، على وزن صبور، على وزن ظريف لطيف احمر ابيض ازرق اخضر، يبقى دي قالوا نظرا لانها شبيهه باسم الفاعل، لانها تؤخذ من الثلاثي انها شبيهه باسم الفاعل، قالوا علشان كده سميناها الصفه المشبهه. دين بالكم؟ طيب الأوزان اللي يمكن نذكرك بها على وزن أفعل زي أحمر، وده فيما دل على لون أو عيب أو حلية، أو فيما دل على فعل زي فرح ومرح وقلق. طيب كذلك جاع، الفعل جاع اسم الفاعل جائع، زي ما قلت لكم الحلية تبقى همزة في الدرس اللي فات، لكن بصينا لقينا خدوا منها جوعان وخدوا منها شبعان وخدوا منها ريان، ريان وشبعان وملآن. طيب ايه الفرق بينها وبين اسم الفاعل؟ ايه الفرق؟ في فرق جوهري بينه وبين اسم الفاعل، ان اسم الفاعل زي ما قلت لك، زي ما فاكر ان انا قلت لك اسم الفاعل كاتب، انا كاتب، انا قارئ، انا عالم، انا مثلا مجتهد، كل ده اسم فاعل. من جهة الزمن انا لما كنت بتحدث بالافعال اديني عرفت الافعال، الماضي يدل على حصول الفعل في زمن مضى، المضارع يدل إما على الحال أو الاستقبال. طب واسم الفاعل؟ اسم الفاعل أنا قلت لكم في الدرس اللي فات إن إذا كان اسم الفاعل بأل، أنتوا فاكرين إذا كان اسم الفاعل بأل يبقى يدل على الماضي أو الحال أو الاستقبال، يعمل عمل الفعل مطلقا في الماضي او في الحال او في الاستقبال. فلما نقول انا قارئ الرسالة، انا القارئ، انا الحامد فضلك، انا الشاكر نعمك، انا الشاكر نعمك، عمل عمل الفعل اهو، لان ال دي اسم موصول بمعنى لازم ما تنسوش، ال اللي دخل على المشتق من أسماء الموصولات. فاكرين لما شرحت لكم أسماء الموصولات قلت لكم في أسماء موصولات عامة وأسماء موصولة خاصة. قلت لكم من الذي خاص بالمفرد المذكر والذي خاص بالمفرد المؤنثة والذان للمثنى والذين للجمع، لكن كلمة من وما دي للكل اسم مشترك. فأل اللي تدخل على اسم الفاعل او على اسم المفعول دي اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي. فأل اذا دخلت على اسم الفاعل فانه يعمل عمل الفعل ويصلح للماضيا كان او حاضرا او مستقبلا، ده فات قلتلكوا عليه. انما لو من غير قال، لو من غير قال اسم الفاعل من غير قال، متى يعمل عمل الفعل ويقاله فاعل ومفعول به غير فعل تمام ويعمل؟ قلت لك طبعا بشروط، بشرطين ما تنساش. الشرط الاول ان يدل على الحال او الاستقبال وما يدلش على الماضي، والحاجة الثانية انه يعتمد على نفي على نفي ما علي ما أم أشارب أشارب محمد الدواء، أشارب محمد الدواء شارب، ومحمد فاعل لشارب والدواء مفعول به. من بالكم عامل عمل الفعل هو اعتمد على استفهام أو يعتمد على نفي زي ما ملتكم أنا، أو يعتمد على إيه على مخبر عنه، يعني يعتمد على مبتدأ أو على اللي كان أصله مبتدأ. تاخدين بالكم؟ يبقى اسم الفاعل يا إما الحال أو الاستقبال، وإذا كان بقال يشمل الكل. طيب الصفة المشبهة تدل على الحال بس، الصفة المشبهة من ضمن الفروق أنها تدل على الحال بس. طيب في فرق تاني، ان اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، يعني المعاني يقولها تتجدد وتتكرر وتحصل مرة وعلى طول، انما الصفة المشبهة صفة ثابتة، ولذلك من فلان لطيف او ظريف او حسن بصفة ثابتة دائما. واخدين بالكم؟ طيب عاوزين نعرف بقى ادي فكرة عن الصفة المشبهة. يعني الصفة المشبهة عبارة عن صفة مشتقة ومأخوذة من الفعل الثلاثي اللازم، تخش من المتعدي من الفعل الثلاثي اللازم، وما تكونش على وزن فاعل زي اسم الفاعل، بتكون على أوزان تانية، وفي فرق بينها وبين اسم الفاعل. وضحته لكم ان الصفة المشبهة تدل على ثبوت الصفة ودوامها، حسن وجهود صفة ثابتة دائمة مش متجددة، إنما قائم وقاعد بتتغير وهكذا، وإنها تدل على الحال. العمل بقى، العمل هي إيه؟ هنقول لك على أصلها. فلما نقول محمد جميل فعله، حسن وجهه، المثال المشهور عندهم زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، خد بالك. افرض ان انا قلت زيد حسن بس، زيد حسن، يبقى الحسن صفة لمين؟ لزيد. انما لما اقول زيد حسن وجهه، الحسن صفة للوجه، يعني لشيء ارتبط بالموصوف. عاوز افرق لكم بين الاثنين. اما نقول زيد حسن، المثال الثاني زيد حسن وجهه، بالعقل كده الفرق بين الاثنين ان الحسن جاري على الموصوف اللي هو زيد، انما زيد حسن وجهه الحسن جاري على شيء متصل بالموصوف اللي هو وجهه، او ده يقولوا عليه سببي، عشان لما تقرأ في الكتاب تبقى عارف سببي يعني ايه، يعني يجري على السبب. مرة تانية زيد حسن، المثال الثاني زيد حسن وجهه، اذا قلت زيد حسن الحسن راجع لذات زيد، لما هو حسن وجهه الحسن راجع لشيء متصل بزيد وهو وجهه، يعني انه اسمه سببي يبقى اسمه يعمل في السبب، يعني يعمل في شيء متصل بالموصوف. طيب يبقى ما تنساش ان الصفة المشبهة اولا تؤخذ من الفعل اللازم وتعمل في ايه؟ في السبب، وتدل على ايه؟ على الحال، وصفة ايه؟ ثابتة ودائمة. الاربع خصائص دي كلها، ها؟ الصفة المشبهة بقول اولا تعمل في السبب، مش تعمل في يعني تجري على السبب، تعمل في السبب. ولذلك هو الحسن وجهه، الحسن الوجه. وايه كمان؟ وانها تدل على صفة دائمة، تدل وانها تدل على ايه؟ تدل على الحال. اظن الفروق بقت واضحة دلوقتي. بالنسبة لاسم الفاعل ده فعل متجدد، يعني يحصل القائم قاعد، انما الصفة المشبهة صفة ثابتة. اسم الفاعل قلت لكم من ناحية الزمن، لكن الصفة المشبهة تدل على الحال بس. اسم الفاعل يجي من اللازم والمتعدي، انما الصفة المشبهة من الفعل اللازم بس فقط. طيب العمل بقى اللي يعنينا هنا العمل، مش الاوزان. الاوزان دي ان شاء الله ما قدر اسلوب الصرف، يعني اوزان الصرف بيهتم بالاوزان، انما دلوقتي اللي يهمنا العمل، لان انا بقول الاشياء التي تعمل عمل الفعل. فهل الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، ترفع وتنصب؟ او ده المهم، ده درسان. طبعا انتوا فاكرين في الدرس اللي فات قلت لكم اسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا، فلما قلت اشاربني المريض الدواء، المريض فاعل والدواء مفعول، اهو زي الفعل تمام. اشاربني المريض الدواء صباحا، اهو ادي مفعول به. اشاربني المريض الدواء مسرورا راضيا، عملت في الحال زي الفعل تمام، يبقى عملت عمل الفعل. اللي يهمنا بقى هنا وعرفنا ان المفعول به يعمل عمل الفعل زي الفعل المبني المجهول في الدروس اللي فاتت، وعرفنا ان صيغه المبالغه زي اسم الفاعل تعمل عمل الفعل. طيب اللي عايزينه والمصدر يعمل عمل الفعل، واسم المصدر يعمل عمل الفعل. طب الصفه المشبهه، وديني وضحتها لكم، الصفه المشبهه عملها ازاي؟ زي اسم الفاعل ما يرفع وينصب، دي برضه ترفع وتنصب، بس ازاي الطريقه بتاعتها تكون ازاي؟ انا هقول لك عليها. هو ببساطه يقولوا التعبيرات اللي يقولوها العرب، زيد حسن وجهه، ادي مثال، زيد حسن الوجه، ادي مثال، زيد حسن وجها، ثلاثة، ادي ثلاثة. مرة ثانية حتى ابقى من لها الجواب، لما نقول زيد حسن وجهه، ادي صورة، زيد حسن الوجه، ادي صورة، زيد حسن وجها، ادي صورة ثانية. اقولها مرة ثالثة، ثلاث صور للصفة المشبهة علشان تعمل عمل الفعل، يتقول زيد حسن وجهه، او تقول زيد حسن الوجه، او تقول زيد حسن وجها، ادي الصور بتاعت الصفه المشبهه. طب العمل بقى، هنمسك زيد حسن وجهه، هنقول ان زيد مبتدا، زيد مبتدا، حسن خبر، طب وجهه فاعل، فاعل، شوف عملت ازاي، رفعت فاعل اهو، يبقى وجهه فاعل لحسن، وجه مضاف والهاء مضاف إليه. ولذلك قالوا إن الصفة المشبهة تعمل في السببي. ما معنى تعمل في السببي؟ إن لما أقول زيد حسن وجهه، حسن ما بقتش صفة لزيد نفسه للموصوف، وإنما لشيء يرتبط به، يسموه سببي، يعني تعمل في شيء يرتبط بموصوفها. أصل الصفة المشبهة لابد لها من موصوف، أم الحسن مين هو اللي حسن؟ قبيح مين اللي قبيح؟ جميل مين اللي جميل؟ كل دي صفات مشبهة. ظريف نبيه فطن، كل دي صفات مشبهة. فطن نبيه ذكي، كل دي صفات مشبهة. طيب يبقى أول صورة زيد حسن وجهه، يبقى زيد مبتدأ وحسن خبر المبتدأ. وجه فاعل لإيه؟ لحسن. وجه مضاف والهاء مضاف إليه. طب الثاني بقى زيد حسن الوجه، يبقى زيد مبتدأ وحسن خبر وحسن مضاف والوجه مضاف إليه، وتبقى الصفة المشبهة أضيفت إلى الفاعل زي اسم الفاعل ممكن قد يضاف إلى فاعل. طب الثانية الثالثة بقى الصورة الثالثة زيد حسن وجها، زيد حسن وجها. الإعراب لو جالك ده عشان تبقى عارف الإعراب، زيد مبتدأ وحسن خبر، زيد مبتدأ وحسن خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. طب وجها نعربها ايه؟ قالوا فيها اعرب، فيها اعرابين، فيها اعرابين. الاعراب الاول تقول من قال شبيه بالمفعول به، هو ده منصوب جديد ما كنتش تعرفوه قبل كده. انتوا خدتوا المنصوبات المفاعيل والمستثنى بإن والتمييز وخبر كان واسم إن والحاجات اللي خدتوها دي كلها، أهو ضموا لها منصوب جديد، يعني تضموه في الإحصاء إنه ده اسمه الشبيه بالمفعول به. يبقى زيد حسن وجها منصوب على الشبه بالمفعول به، أو على يقولوا عليه شبيه بالمفعول به. طب وليه ما كانش مفعول به؟ لأن المفعول به يقع عليه فعل الفاعل. بنقول أكل محمد الرغيف وقع عليه الفعل، إنما حسن وجها ما فيش فعل وقع عليه، بس شبيه في الصورة بالمفعول به. أدي إيه إعراب. طب الإعراب الثاني إيه؟ تمييز. فحسن وجها يتقول إن وجها منصوب على التمييز، اسمه التمييز الذي مميزه ملحوظ. أنا فاكر شرحته لكم، يعني التمييز اللي مميزه ملحوظ، مش تمييز العدد ولا الكيل ولا الوزن ولا المساحة، لا، زي زيد أحسن الناس خلقا. فهي زيد حسن وجها، وجها تمييز، تمييز يسموه ملحوظ، تمييز الملحوظ. أدي وجوه الإعراب في الصفة المشبهة، وقد رأيت أنها تعمل عمل الفاعل، رفعت فاعل ونصبت شبيها بالمفعول به، أو نصبته على أنه تمييز. في صورة ثانية، صورة ثانية زيد حسن الوجه، يعني إن شاء الله أعملها لكم، بس المهم الفهم الأول. زيد حسن الوجه، حسن الوجه. فحسن زيد مبتدا وحسن خبر، وبرضه فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. الوجه له اعراب واحد بس، انه شبيه بالمفعول به. طب وليه ما كانش تمييز؟ والتمييز يكون ايه؟ اهو يعني ده السر في انهم قالوا شبيه بالمفعول به. دي الخلاصة. طب انا على كل حال حمل لكم يعني مذكرة كده تكتبوها دلوقتي، قولوا معايا، اكتبوا معايا. الصفة المشبهة، الصفة المشبهة هي نوع من انواع المشتقات التي تشتق من الفعل او من المصدر، او من المصدر. تؤخذ من الفعل الثلاثي تؤخذ من الفعل الثلاثي اللازم، وانتوا عرفت اللازم المتعدي وفكر عارفينه خلاص. تؤخذ من الفعل الثلاثي اللازم على اوزان غير اوزان اسم الفاعل، على اوزان تختلف عن اوزان اسم الفاعل التي تقدمت، اللي انا كنت شرحته بيكو دي من الثلاثي على وزن الفاعل من لا بين الثلاثي برضو لكن اوزان ثانية. هنذكر لكم ايه، نذكر لكم منها يعني امثلة. بعض ايه في وسط السطر يقول بعض اوزانه، بعض اوزانه عشان فكرة بس. من اول السطر يقول فعيل مثل شريف من شرف وكريم من كرم وعظيم من عظمة. ما قلتلكوش بقى شارف وكارم وعظم، لا ما كانتش زي اوزان اسم الفاعل، عشان كده قالوا صفة مشبهة يعني مشبهة باسم الفاعل. تحت قول فعل وشكل فعل يعني فتحة وعين مثل ضخم من ضخومة وشهم من شهمة وصعب من صعوبة. خد تحت تاني برضو يعني وزن اخر، هي اكتر من كده بس يعني توضيح بس، انما عند الصرف هتعرف اوزانها كلها. فعال، فعال مثل شجاع من شجوعة، شرطة همام من همة، طيب طيب الثاني تحت وزن فعال غير فعال، ولذلك لابد تشكي فعال فتح على الفك، مثل جبان من جبنة، صناع من صنع، صناع ده توصف به المرأة ذات الحرفة يعني امرأة صناع يعني تجيد الخياطة تجيد أي حرفة اسمها صناع صفة يعني. صناع من صنع حصان، حصان بفتح الحاء يعني طهرة، أحصنت فرجها، حصان حصان الرزان، حصان من حصن ورزان من رزنا. كذلك خد ثاني وزن فعل، لا اقصد فعل، فعل مثل حسن، اللي هي المساله اللي معايا حسن الوجه، حسن من حسنا وبطل من بطلا، خليها حسن من حسن. طيب بعدين في وزن ثاني فعل، يعني اكتب فعل فعلها ضمه زي صلب من صلب وحلو من حلى ومر من مرة. بس دي بقى ايه، دي امثلة بس، امثلة، وتلاحظ انها جت على اوزان غير اوزان اسم الفاعل اللي انا كنت شرحتها، واخدين بالكم، خدوا بالكم. خصائصها بقى، خصائصها ايه، اول فروق بينها وبين ايه، وبين اسم الفاعل، حتى اقول فروق بينها وبين اسم الفاعل عشان تبقى واضحة. من اول السطر يقول الصفة المشبهة تدل على الحال، الصفة المشبهة تدل على الحال، اما اسم الفاعل فيشمل الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل على ما تقدم بطريقة اللي تقدم. فرق تاني، الصفة المشبهة تؤخذ من الثلاثي اللازم، من الثلاثي اللازم، قول غالبا عشان لسه انا بحاول غالبا دي هتيجي بعد كده، غالبا خليها بالقصير، تؤخذ من الفعل الثلاثي، الثلاثي اللازم، الثلاثي اللازم غالبا كده انا قلت أما اسم الفاعل فيؤخذ من الثلاثي ومن غير الثلاثي. من الثلاثي ومن غير الثلاثي. خذ فرق آخر أو تقول بأوزان صفة المشبهة تختلف عن أوزان اسم الفاعل، وقول غالبا برضه يعني أوزان الصفة المشبهة تختلف عن أوزان اسم الفاعل. خذ عنوان بقول الصور التي تأتي بها الصفة المشبهة، يعني العرب استعملوها ازاي في كلامهم يعني، وأذكر لك بقى الاربع صور اللي هي المشهورة دي. صور نمرة واحد زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه. الاعراب جنبه عارف الاعراب، زيد مبتدأ، حسن خبر. عشان اقول لك بقى انها تعمل عمل الفاعل هتقول وجه فاعل، وجه لوحدها فاعل لحسن، شوف رفعت فاعل اهي، وجه فاعل مرفوع بالضمه، مين اللي رفع الفاعل؟ حسن، عملت عمل الفاعل اهو، وجه مضاف والهاء مضاف. تحت بقى الصورة الثانية زيد حسن الوجه. طبعا واضح ان زيد مبتدأ وحسن خبر المبتدأ وحسن مضاف والوجه مضاف اليه، وتقول هنا اضيفت الصفة المشبهة الى الفاعل اللي هو الوجه. الصورة الثالثة بقى زيد حسن وجها، وممكن نقول ظريف قولا، زيد حسن وجها. الاعراب بنقول زيد مبتدأ وحسن الخبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. طب وجهان، وجها دي فيها اعرابين، تكتب وجها فيها اعرابان، منصوب على التشبيه بالمفعول به، يعني تقول مشبه بالمفعول به، او التمييز الصورة الاخيرة تقول زيد حسن الوجه، وتنون حسن، وبرضو زيد مبتدأ وحسن خبر وفيه فاعل ضمير مستتر تقديره هو، طبعا حفظتها، بس الوجه لها اعراب واحد وهو التشبيه بالمفعول به. وزي الاخ ما قال لا تعرف تمييز لانها معرفة، والتمييز لا يكون الا ايه، الا نكرة. دي خلاصة ما يتعلق بالصفة المشبهة، تاني راح لكم كده. معلش، تقدر تضيف الى الصفة المشبهة تقول انها تعمل في السببية، يعني من ضمن الفروق لما تيجي تبيض انت قلت الحاجات اللي تفترق فيها بينها وبين اسم الفاعل، تقول تعمل في السببية اللي هي الحسن وجهه. فالحسن هنا مش لزيد نفسه وانما للوجه، اسمه مشتق والنصب من فعل الثلاثي لازم الدلاله على من قام به الفعل على وجه الثبوت، صفه ثابته زي ما قلت لكم. جو مصر رقيق النسمات وشعبها كريم السجايا، فكلمه رقيق في المثال الاول تدل على ان رقه النسمات صفه لجو مصر زي ما قلت لكم تمام، وهي صفه ثابته فيه. وكلمة كريم في المثال الثاني تدل على أن كرم السجايا صفة ثابتة للجعبية. سمي هذا النوع من الصفات من المشتقات بالصفة المشبهة لأنها تشبه اسم الفاعل، في دلالتها على ذات قام بها الفعل، غير أن هناك فرقا بينهما، فاسم الفاعل يدل على من قام به الفعل على وجه الحدوث والتجدد. قلت لكم الفرق ده ولا لا؟ تضيف ولا مش مكتوب؟ تقول من ضمن الفروق ان اسم الفاعل، معلش تبقى وانت بتبيض ضم الفروق بين الاثنين، اسم الفاعل يدل على الحصول والتجدد، والصفة المشبهة تدل على الثبوت. يعني في فرق بين محمد جالس ومحمد حسن الوجه، فجالس الجلوس يتجدد ويتغير، حسن الوجه صفة ثابتة فيه. الصياغة بقى بين لا تصاب إلا من الفعل الثلاثي اللازم، أنا قلت لكم في الفروق دي لها أوزان، قلت لك بعضها، لا تصاب إلا من الفعل الثلاثي واللازم، إنما اسم الفاعل من الثلاثي ومن غير الثلاثي. قلت لك الأمثلة المعمول الصفة ثلاث حالات اللي قلت لك عليها، طيبة نسماتها، سريع انفعال، منصوب، هو نفس اللي قلته لك. بص بقى، بس فاضل كلمة بقى، فاضل كلمة. انت فهمت من كلامي ان الصفة المشبهة ما تجيش على وزن فاعل، لان اللي يجي على وزن فاعل هو اسم الفاعل. شوف بكم كلامي ده صحيح، ده اصل وحق، الا ان اللي على اسم فاعل ده لو انت قصدت فيه الثبوت تحوله بقى صفة مشبهة، زي طاهر القلب، فلان طاهر القلب، فطاهر القلب ده صفة ثابتة زي حسن الوجه، فلما لاحظت فيه انها صفة ثابتة دائمة انقلبت وبقت صفة مشبهة. ولون دي يعني مش مطلوب استعرفوه، يعني ان اللي على وزن فاعل في بعض الاحيان يكون صفة مشبهة اذا قصدت فيه الثبوت، زي كلمة طاهر القلب، لان طهارة القلب صفة ثابتة مش متجددة غالبا يعني. فيما دي حاجات نقولها الشفوي لسه، ان اسم التفضيل اللي كنت شرحته لكم اللي هو اكرم واعظم وافضل واحسن، عمل الفعل، فاعله ضمير مستتر، اذا لا يعمل غالبا في الاسم الظاهر. فلما نقول من ايهما احسن، ايهما اكبر مثلا، ايهما اكبر زيد ام خالد، فتقول لي زيد اكبر. فلما اقول لك ايهما اكبر زيد، مين الاكبر من الثاني، تقول لي زيد اكبر. اذا قلت لي زيد اكبر يبقى زيد مبتدا واكبر خبر، اكبر ده فيه فاعل ضمير مستتر تقديره هو، اذا رفع فاعله يبقى اكبر اسم التفضيل يرفع فاعلا، الاصل ان يرفع الضمير. فهمت اللي ايه؟ هو عامل عمل الفعل لكن رفع الفاعل الضمير، رفع الفاعل الضمير. طيب قال لك في بعض الاحيان الشيء الواحد يفضل على نفسه باعتبارين، يعني ايه؟ انت في ساعات تقول انا بقول محمد افصح من علي، المفاضلة بقت بين محمد وبين علي، يعني محمد وعلي مشتركين في الفصاحة ومحمد افصح، مش كده؟ محمد افصح من علي، يبقى انا فاضلت بين شيئين. لا، المرة دي رايح فاضل المفاضلة بين زيد وزيد، يعني بينه وبين نفسه، بس باعتبارين نوضحها زيادة شوية. انت نفسك في بعض الاشياء احسن منك في الاشياء الاخرى. يعني انت في الشعر احسن، انت في قرض الشعر احسن منك في التدريس، انت في الخطابة احسن منك في التدريس، انت في الكتابة احسن منك في الشرح في التدريس. اما تكتب كتابة جيدة، انما لما تقعد تيجي تدرس لنا ما نفهمش منك حاجة. يبقى انت كاتبا خير منك مدرسا، انت كاتبا خير منك مدرسا، انت خطيبا خير منك مدرسا. انا خليني الخطبة الجمعة بس، انما تدريس ده خليه له واحد تاني. وانت مدرسا درس لنا كويس قوي، انما تطلع على المنبر ما تعرفش تقول حاجة. فلما نقول لك محمد خطيبا خير منه مدرسا، يبقى في مفاضلة، فضلت محمد على نفسه باعتبارين. انتوا واخدين بالكم الجملة دي؟ محمد خطيبا خير منه مدرسا، محمد خطيبا خير منه مدرسا. طب نيجي نعرف بقى، محمد مبتدأ، محمد مبتدأ، طب فين خبر المبتدأ احسن او خير او افصح؟ ها افصح، محمد خطيبا اقوى، محمد اقوى، يبقى محمد مبتدأ واقوى خبر. طيب منه، انت عارف ان اسم التفضيل بيجي بعد الجر بمن، محمد اكرمه من علي. طيب امال خطيبا دي حال، خطيبا دي ايه حال، مين اللي نصب الحال؟ كلمة احسن، محمد خطيبا احسن منه مدرسا، فكلمة احسن هي اللي نصبت. فدي قصدتنا بها ان انا اقول ان لغاية الان ان اسم التفضيل يرفع الفاعل الضمير المستتر ونصب لنا ايه المفعول، ونصب لنا ايه المفعول، اذا هو عمل الفعل بس في الحدود دي. يعني اسم التفضيل يعمل عمل الفعل، يرفع الاسم الظاهر وايه كمان وينصب الحال. لان بقولك لان لما تقول محمد خطيبا خير منه مدرسا، طيب ما خطيبا هو مدرسا دي حال، ها محمد خطيبا خير منه مدرسا، طيب دي حال. طب الحال مين اللي عامل في الحال؟ احنا عندنا احنا ماشيين على نظرية العامل، ان لا يمكن شيء ينصب الا ولو ناصب، ما بنقولش ان ده مرفوع الا ولو رافع، فالرافع له هو اسم ايه التفضيل. دي يعني اعمال كيف ان اسم التفضيل يعمل عمل الفعل. كان في مثل زمان بس بنقوله لكم بعدين، يقولوا عليه في القصر، يقولوا عليه مسألة الكحل. يعني ايه؟ حتى جايبين مثال يقول ما رأيت رجلا احسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. يعني عاوز يقول ان ما رأيت رجلا احسن في عينيه الكحل، يعني الكحل يكون أحسن في عينه احسن من كونه في عين واحد تاني. يعني كأنه بالبلد كده الكحل في عين زيد احسن منه في عين واحد تاني. فلو له ما يسموها مسألة الكحل، لما هتقروا قطر الندى من كتاب القديم يقول لك طيب ودي جابوها ليه؟ يعني ايه على فكرة بالنحو؟ ما رأيت رجلا احسن في عينيه الكحل منه في عين زيد، يبقى الكحل فضلناه على نفسه باعتبارين، فالكحل في عين زيد احسن منه في عين عمرو، يبقى فضلته على نفسه باعتبارين. طب دي بتجيبه ليه؟ يعني بتجيبه ليه؟ الكلمة الكحل هتعرفها ايه؟ ما رأيت رجلا احسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. طب الكحل تعرفها ايه؟ قال اعرفها فاعل لاحسن. اذا اسم التفضيل رفع الاسم الظاهر، رفع الاسم الظاهر، وده تالت عمل له. ولذلك بقوله في قطر الندى تلاقيه ولا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل، هي سموها مسألة الكحل، إنما هي قصدهم يقولوا إن احنا فضلنا الكحل على نفسه هو باعتبارين، فالكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو مثلا، فكلمة الكحل فاعل لأحسن، وممكن مثال يجي على قده بس ده المثال يعني اللي هو المشهور المحفوظ، أن يفضل الشيء على نفسه باعتباره، أن يفضل الشيء على نفسه باعتباره. فعنوق عندي دي بقى أن يعني انتهينا من أن اسم التفضيل يعمل عمل الفعل يرفع الضمير المستتر. فلما أقول لك أيهما أكبر محمد أم إبراهيم تقول لي محمد أكبر، فأكبر يعني أكبر من إبراهيم، أكبر دي فيها ضمير مستدل تقديره هو، أكبر رفعت الفاعل الاسم اللي هو الضمير. طيب وتنصب الحال محمد خطيبا خير منه مدرسا، وإيه كمان؟ ويرفع الاسم الظاهر في مسألة الكحل اللي هي اشتهرت اللي هي موجودة. ما فضلش بقى غير يعني إن شاء الله الأشياء اللي تعمل عمل الفعل فيما أعلم، يمكن اسمه إيه ده اللي هو اسم الفعل يعني درس اللي جاي إن شاء الله ده اللي فاضل يعني. إن شاء الله في كل شيء في العوامل أو الأشياء التي تعمل عمل الفعل، وعرفنا منها اسم الفاعل واسم المبالغة وعرفنا اسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر واسم المصدر وإذا الأشياء التي تعمل عمل الفعل اللي تقدمت، كل اسم التقدير اسم يعمل عمل الفعل. هو فضل فيها اتنين بس في الاشياء اللي تعمل عمل الفعل، فضل فيها اتنين عرفناهم. الاول ايه بقى؟ موجودة الشذور انه بيقول ان الظرف او الجار والمجرور يعني ضرائب، الظرف او الجار والمجرور في بعض الآراء يعمل عمل الفعل زي الاسم الفاعل. يعني مثلا أضرب لك مثلا، أنا لما أقول مثلا أشارب المريض الدواء، فطبعا عرفنا أن أشارب الهمزة الاستفهام شارب مبتدأ والمريض فاعل له وأغنى عن خبر أو رفع الفاعل، والدواء مفعول به الاسم الفاعل واسم الفاعل عمل عمل الفعل. طيب السبب ان قلت لكم ان اسم الفاعل لما يعمل عمل الفعل نقسمه قسمين، في بقل وفي من غير قل. اذا كان من غير قل زي اشاربني المريض الدواء ففي شرط له، متى يعمل عمل الفعل؟ عند القصريين وعند جمهور المحاكم إذا اعتمد على نفسه، إذا اعتمد على نفسه ما شارب المريض الدواء، أو استفهام أشارب المريض الدواء، أو مبتدأ يعني هو نفس اسم الفعل يبقى خبر محمد شارب الدواء، يبقى اعتمد على مبتدأ، والمبتدا اللي هيبقى اسم كان واللي يبقى اسم ان، ولان اسم كان مبتدا واسم ان مبتدا. دي شروط، يكون معتمد على نفس او على استفهام، او معتمد على مخبر عنه، او معتمد على موصوف، دي كلها انتوا عرفتوها خلاص. الجار والمجرور او الظرف، هناك مذهب يقول إن هي تعمل عمل الفعل إذا اعتمدت على نفي أو استفهام، زي مثلا أفي الدار علي، فالمذهب ده بيقول ايه؟ بيقول ان علي فاعل للجر والمجرور، فوق المنضدة كتاب، يبقى كتاب فاعل لايه؟ للظرف. ادي المذهب صحيح، ده مذهب يعني، مذهب بيقول ان الظرف او الجار والمجرور يعمل عمل الفعل اذا كان اعتمد على ما يعتمد عليه اسم الفاعل اللي انا قلت لكم عليه ده. ادي خلاصته. الثاني يبقى اذا يعني المذهب ودي موجوده في شذور الذهب، وكان شذور الذهب موجود في الاخر جايب الكلام اللي انا بقوله. طب امال العامل اللي هو ايه؟ كلمه استقر. الثاني بقى اللي هو الاخير بقى، الاخير اللي يعمل عمل الفعل اسم الفاعل، اسم الفعل اقصد، اسم الفعل. ونبقى كده عرفنا جميع الاشياء التي تعمل عمل الفعل، ويبقى يعني كما تقدم يعني ايه اسم الفعل ده اللي جابوه؟ هو لفظ معناه معنى الفعل، معناه معنى الفعل، وزي الفعل تمام، بس ليست حروفه حروف الفعل. فهمنا؟ فهو نظرا لانه معناه معنى الفعل وواخد صفة الاسم، واخد صفة الاسم ازاي؟ هضرب لك مثل، يعني مثلا صه، صه معناها اسكت، صه معناها اسكت. اذا صه دي اللي هي، طب ما نقول ان صه هي فاعل زي اسكت، قال لا، في مانع يمنعنا ان احنا نجعلها فعل، هو ايه؟ انها تنون، والتنوين من خصائص الاسم. فلما كان فيها من خصائص الاسماء وفيها من خصائص الافعال، فيها من الافعال انها تعمل عمل الفعل، وفيها من الاسماء انها قد تنون وتعامل معاملة الاسم، عشان كده قالوا اسم فعل، اسم فعل. اظن فهمتوها دلوقتي، يعني اسم الفعل هو عبارة عن اسم، هو اسم، يعني لما تقسم الكلمة الى اسم وفعل وحرف تجعل اسم الفعل داخل تحت دائرة الاسم. طب وسموه اسم الفعل ليه؟ هو اسم لان قد ينون، صحيح، ها صحيح، في بعض الاحيان يعني. فنظرا لانه في صفات الاسم اهو بقى اسم، ولانه يعمل عمل الفعل سموه اسم فعل، وزن بقى واضح كله. الافعال فيها ماضي ومضارع وامر، كذلك اسم الفعل، اسم فعل يعني في معنى الفعل الماضي، او اسم فعل في معنى المضارع، او اسم فعل في معنى الامر. طب مثال اللي بيقول لك يكثر في الامر، الكتاب بيقول كده، يقول يكثر في الامر. طب امثله لاسم فعل الامر، صه بمعنى اسكت، صه بمعنى اسكت. لو انا قلت لك صه بمعنى اسكت يعني اسكت عن حديث معين، انما لو عاوز اقول لك اسكت خالص ما تتكلمش في اي شيء، من اول نقول صح، ان نكرته، النكره تفيد الشيوع. طيب صح، وما ها مه بمعنى ايه؟ اكفف عن هذا الامر، مه يعني ابعد، كفف عن هذا الامر. كذلك امين، اما تيجي تعرف ولا الضالين امين، تقول امين دي ايه؟ يعني تقريبا تقول ايه؟ اسم بمعنى استجب، اوكي، اسم فعل امر بمعنى استجب. فيبقى عندنا صح بمعنى اسكت، ما بمعنى انكفف، امين اسم فعل امر بمعنى استجب. وزي ايه؟ قالوا من ضمنه أنا تدريسي ده ضيق إنما فحيبقى لسه في توسع بنجي الكتب الكبيرة، إنما دي فكرة مبسطة. نزالي ودراكي، نزالي ودراكي، نزال وحذاري، في فرق بين احذر وبين حذاري. احذر ده واضح انه فعل امر لانه واخد وزن فعل الامر، يعني حكم الافعال لها اوزان كما تعرفون في الصرف، لما تعرفوا في الصرف الافعال اللي في اللغه العربيه لها وزن، يعني اللي هتفيدك جدا فان اللي يجي على هذه الاوزان يبقى فعل، مش على هذه الاوزان ما يكونش فعل، يعني في اوزان معينه اللي ما يجيش عليهم يبقاش اسمه فعل. فنزالي مفيش فعل امر على وزن فعال ابدا، فنزالي اسم فعل امر بمعنى انزل، دراكي اسم فعل بمعنى ادرك، حذاري اسم فعل بمعنى احذر، اي دي كلها اسمها ايه؟ اسم فعل. طب نزالي، طب نزالي وانزل، طب ما تقول نزالي فعل امر، يقول لك لا ده فعل الامر له اوزان معينه، ها، وده ليس على وزن منها. طيب الماضي بقى، يعني اسم الفعل الذي يغني عن الفعل الماضي، زي شتانا، شتانا ما بيني وبينك، بعد ما بيني وبينك، ها، شتانا بمعنى افترق، وهيهات بمعنى بعد، فعل ماضي يعني، شتان بمعنى افترق وهيهات بمعنى بعد، فهيهات زي بعد تمام، بعد فعل ماضي، هيهات طب ما تقول هيهات فعل ماضي، تقول لك لا مش على اوزان الافعال، ها، مش على اوزان الافعال وما فيهاش اشتقاق، ها، يعني ما نقولش انه فعل جامد، لا، لانه ملوش مضارع ولا حاجه زي كده، لا، هيهات مش على اوزان الافعال. المضارع بقى امثلته اوى واف ووا ووي، ازاي؟ اوى بمعنى اتوجع واتالم، ودي موجوده في السنه في حكايه التمر، هي تتلخص في ان بلال لم خازن اموال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان عامل تخصصات، يعني دي كان هو متخصص في رعاية أموال النبي، فهو مهتم بالنبي أوي، ها؟ التمر اللي موجود عند النبي من التمر الرديد اللي هو النبي بياكل منه، يقولوا عليه تمر جميع، تمر جمع أو جميع. انما التمر الجيد بقى الحلو اسمه جميل، لانك تبعده وتخليه في اوضه لوحده، فالتمر الجيد التمر اللي كان عند النبي كالرديد، فبلال عز عليه قال الناس ان التمر الحلو النبي ياكل من التمر التعبان ده، فراح واستبدل ارجبه بارجبه، مثلا ليه ارجبه او حسب الكيل اللي عندهم، معرفش يعني صاع بصاع او حاجه زي كده، يعني المهم انه مثلا يعني اردب من التمر اللي عند النبي باردب من الثاني الجيد، فالنبي لما شاف التمر جيد قال له الله مش ده اللي انا باكل منه، قال له انا فعلت كذا وكذا، فالنبي قال له اوه عين الربا عين الربا، ها، اه طب ايه الحيلة؟ قال لا اردب باردب، ايوه لا أردب بأردبين، أردب بأردبين بأردب، أيوه ده اللي حصل منه، مهربة جه من هنا، يعني مثلا إدى أردبين من التمر الرديء وجاب بدلهم أردب من التمر الجيد، ما هو لو كان أردب بأردب يبقى كويس، إنما الربا أردبين بأردب، لأن التمر بالتمر إذا كنت هتبيع تمر بتمر لازم يكون متساوي في الوزن ويكون يدا بيد، اظن انتوا عارفين القاعده دي موجوده في الربا. المهم كلمه اوى بمعنى يؤلمني ذلك او اتوجع او اتالم، ازاي انت تعمل عمل زي ده ومن ذلك النبي أن الحيلة الشرعية، الحيلة الشرعية